من القاهرة إلى ربات البيوت. صباح الخير عزيزتي المستمعة، صباح يوم جديد ملون بألوان البهجة والفرحة والسعادة. صباح الخير يا شمس، منك نبدأ يوم جديد، وبالنشاط وبالتفاؤل هتخلي سعيد. لو حتى يجرى في الحياة وفي الدنيا دي بضحك وغني وده اللي قلبي متعود عليه. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا. مع كل نهار بيبقى في حلم مصدقاه، وانا كل حتة جوا قلبي بتحب الحياة، واللي يحب الدنيا عمره ما يبقى عنده خوف، ما عرفش كلمة صعبة عمري ما بشكي مزيد. لا لا لا لا. أسعد بصحبتكم اليوم هبة يوسف اليوم. عزيزتي المستمعة، العديد من الفقرات المنوعة، والبداية مع كلمات من القلب. صباح الخير على كل امرأة مصرية وعلى كل رجل مصري يقدر يشوف كل مشكلة فرصة، كل شخص بيقدر يحول كل السلبيات لإيجابيات. أنا شخصيا واحدة مؤمنة جدا بموضوع أن أنا أقدر أقلب أي سلبية إيجابية، وعارفة أن كل واحد مصري وعنده قدرة على أنه يكون مؤمن بالله وبقدراته يقدر يعمل كتير جدا جدا. الشاطر هو اللي يبتكر أدواته، وأعتقد سهل جدا جدا كل واحد فينا يبص على اللي ما يطلق عليه مشاكل ويبدأ يقدم حلول وفرص. أظن أثبتت لنا جدا الكورونا والأحداث اللي حصلت إن كل الوظائف التقليدية اللي كنا بنشوفها قبل كده هتختفي وهتظهر وظائف جديدة. العالم ما قبل كورونا شيء وبعد كورونا شيء آخر، والثورة الصناعية قادمة الرابعة. محتاجين نكون واعيين، محتاجين نكون نتعرف على كل أنواع التكنولوجيا، وأنا بقول الموضوع أبدا مش صعب، العكس سهل جدا، بس أنت يكون عندك إصرار تقدر تطور من نفسك ومن أفكارك. تقرأ كتير كل يوم الصبح، حاول تقرأ معلومات جديدة، حاول تدور على شغل جديد ليك حتى لو أنت في المجال الحكومي أو الخاص، أو حتى عندك ستارت اب أو بيزنس ممكن تغير وتحصل على مردود اقتصادي كبير جدا في ظل هذه الأزمة أو ما يطلق عليه أزمة. اللي أنا بشوفها هو أي حد بيعرف معنى الابتكار بيشوفها شيء إيجابي. توكلوا على الله النهاردة وابدأوا فكروا كتير، لأن الموضوع سهل جدا والتكنولوجيا موجودة، والحمد لله بقى كل الكورسات وكل الحاجات أونلاين فري. في عندنا في مصر بنك المعرفة، في معلومات كتيرة جدا لأي مشكلة أنت بتفكر فيها وأي علوم عاوز تقرأها، وكلها مفتوحة بس ببطاقتك المصرية وبجنسيتك المصرية وإن تكون عايش على أرض مصر. أنا بقول مرة تانية، اللي عاوز يستمتع بالدنيا سهل جدا جدا، ولكن عليه شوية مجهود، شوية إنه يقرأ يتعلم يغير من حياته بطريقة إيجابية. استمتعوا والحياة جميلة جدا جدا، وصباحكم مصري بطعم التفكير والابتكار والتكنولوجيا. غدا عامر، وكيل كلية الهندسة للدراسات العليا والبحوث، وأستاذ هندسة الطاقة. صباح الخير. والآن حان اللقاء مع أحداث جديدة من عائلة مرزوق التي يكتبها لنا فتحي عبد الله وتخرجها نسرين لطفي. ايوه يا دنيا، ابوك كلمني وكان له طلب غريب جدا. ايوه يا انكل احمد، عايز يبيع لكم حصته. للاسف الشديد. طب ما حاولتش معاه عشان يرجع عن اللي هو عايز يعمله ده؟ دنيا ابوك مش صغير عشان انا اوجهه. انصحه يا انكل. انا كل اللي قلته له اننا ما نقدرش على بعد عننا ابدا. كتر خيركم. لكن بقول لك ايه، انتوا ما دام عفاف ومسرات حاولوا معاه وربنا يهديه. احمد قال لي كده؟ أيوة يا أبل عفاف، قال إننا نحاول مع بابا وربنا يهديه. وهو إحنا ساكتين يا دنيا؟ أنا كل شوية أتصل بيه ومصرات مش ساكتة. ولا أنا. يبقى لازم نفكر إيه اللي هنعمله ويكون في حل متوازن. يعني إيه متوازن؟ يعني لا باباك يخسر أهله وأهل بلده، ولا إحنا نخسر وجودنا هنا، ولا نخسر عيلة مرزوق. وحضرتك شايفة بقى ده يكون إزاي؟ مصرات ما شاء الله عليها، فكرت صح. قالت إيه؟ قالت إننا هنشتري حصة باباكي. إحنا مين؟ أنا وإنتي ومصرات. يبقى أنا لازم أشوف معها وغادة رأيهم إيه؟ واخد بالك يا حامد، الست مسارات من شوية كانت عند الست غادة، ودلوقتي دنيا جاية كمان اهي. صباح الخير يا نحمد. أهلا يا ست دنيا، يا صباح الفل، يا أهلا وسهلا. الأسانسير موجود طبعا يا ست الكل، وأنا حجزها أهو، ومحدش يقدر ولا يستجرى يسحبه غير لما حضرتك تتفضلي. متشكرة. بس يعني اسمحيلي، وتقولي عليا يعني ان انا تقصية. يعني يعني يعني بحب التطقيس زي ما الست كده اللي ربنا يجعل كلامنا خفيف عليها، ها الست سوسو برج المراقبة. لا لا. الحمد لله الست سوسو بقت كويسة. عايزة تقولي ايه يا نحمدو؟ عايزة اقول يعني اصل الصراحة يعني سمعت كده الست غادة من غير ما اقصد، يعني بتقول ان الحاجة ابو دنيا بيفكر يسيب هنا خالص ويعيش في البلد. لا لا لا ما تقلقيش، دي بتقول انه هيبقى عنده هناك، والصراحة يعني انا انتوا ما تهونوش عليا خالص. اطمني اطمني يا نحمدو، اطمني خالص. ايوة اله يسعدك ويبارك لك. ايوة كده طمنيني، ربنا يخليك يا ست الكل، يا ست الناس كلها، يا أحلى شيف في الدنيا كلها. ما ينفعش يا مدام عفاف، أنا ما أقدرش أخبي على أبو دنيا. هو مش عايز يخلص نفسه عشان يتفرغ للعمودية اللي هو اتورط فيها. أنتي أو مسرات أو دنيا حد منكم يكلمه ويقول له انكم هتشتروا حصته. ما هو هيعرف لما يتعامل معانا كمشترين. ايوه يا مدام عفاف، لما يعمل لكم توكيل او يكتب لكم تنازل، لكن الاحسن بقى يعرف من الاول، من دلوقتي يا مدام عفاف. انت هتكلم لنا المحامي اللي يجهز العقد او اقرار التنازل. جاهز يا مدام عفاف، وبالصيغه اللي ترضي ابو دنيا، وبالتساوي بيننا احنا الثلاثه، انا ودنيا ومسرات. تمام. وفلوسنا جاهزه، تبعتها يا احمد لابو دنيا على طول. اكيد طبعا. بس الاول هاخد الاوكي النهائي من دنيا ومسرات، والاوكي برضو النهائي من ابو دنيا على اللي احنا خلاص ناويين عليه. وعن الاسره المصريه وامتحانات نهايه العام الدراسي، منى خليل وهذا اللقاء. ونلتقي ودكتورة آية صلاح المتخصصة في علم الاجتماع. دكتورة آية، أولادنا بعضهم بيؤدي امتحانات نهاية العام والبعض الآخر بيستعد. هنتكلم النهاردة عن فترة الامتحانات، والحقيقة عايزين نبعث بعدة رسائل لأولياء الأمور قبل الأبناء، نقول لهم إيه النهاردة؟ طبعا فترة الامتحانات بالنسبة لأي طالب مش عايزين ان هي يسيطر عليها عامل الرعب والخوف، اكتر ما هو ان يديله ثقة في نفسه في ان هو يقدر يحقق يعني نجاح، لو هو بس ذاكر كويس وراجع كويس وقدر انه يثق ان هو المعلومات دي هيقدر يسترجعها مرة اخرى. لان للأسف الشديد احنا دايما بنسيطر على اولادنا ان احنا نخوفهم قوي من الامتحان، ومن ان انت لازم تعمل كذا ولازم تعمل كذا، فبالتالي بيبقى شايل هم ان هو مش ان هو يذاكر، اكتر ما هو ان انا الامتحان ده هيجي فيه ايه واللي وهجيب فيه كام، وبيبقى حاله الرعب والفزع دي ممكن تسيطر عليه لدرجه ان هو يعني ينسى او ان هو ما يبقاش مستعد الاستعداد اللي هو هيبقى افضل لو هو واثق في نفسه. يعني كل ما يكون عنده ثقه في نفسه هو داخل الامتحان ممكن يحصل احسن ويجيب درجات افضل، لكن كل ما انا بحسسه ان الامتحان ده كانه يعني حاله رعب، بالتالي هو بيخش وهو يعني عنده قلق شديد، فده احيانا حتى لو هو مذاكر كويس بيأثر على التحصيل وبيأثر على النتائج بعد كده. يعني هي اول رساله هي رساله اطمئنان. بس انا عايزه اقول لحضرتك على حاجه، على فكره هو كبير وصغير، هو يعني عمليه الامتحان في حد ذاتها هي بتبقى مقلقه، لكن احنا دايما بنقول ان الامتحان ده هو نتيجه تحصيلك طول السنه ونتيجه مذاكرتك طول السنه، ف لازم هو محتاج الدعم النفسي زي ما حضرتك قلتي من بابا وماما طول الوقت يعني، ولازم هم اللي يضعوا الثقة فيه. يعني احنا عارفين ان انت تعبت قد ايه وذاكرت قد ايه، وان شاء الله هتكون النتيجة مثمرة ومرضية ليك ولينا. ما هو الفكرة كلها ان احنا بنحسسه ان هو يعني دايما ان الامتحان، علشان احنا بالنسبة لنا بيبقى احنا مش عارفين ايه هو ايه اللي هيجي في الامتحان، دايما مسيطر علينا القلق لان انا مش عارف ايه اللي انا ذاكرته مثلا وهو مثلا صعب عليا هو اللي هيجي، ولا اللي انا ذاكرته وانا حاسس ان هو ملعبي وسهل ومستوعبه هو اللي هيجي. فبالتالي وبدي فروق فرديه، يعني اللي سهل بالنسبه لطالب صعب بالنسبه لطالب اخر. فبالتالي انا مش عارفه، انا حاله الامتحان بالنسبه لي دي جزئيه الرعب اللي فيها، ان انا مش عارفه هل هو تحصيل بس ولا بيسيطر عليا حته ان انا مش عارف هو ايه اللي هيجي في الامتحان. فبالتالي بيبقى العمليه عمليه نسبيه، ان السهل زي ما قلت لحضرتك لحد بيبقى صعب بالنسبه لحد تاني، لان احنا في فروق فرديه في القدرات والمهارات حتى في التحصيل. يعني في واحد تحصيله فهم وفي واحد تحصيله تذكر وفي واحد تحصيله مزيج بين الفهم والتذكر. فبالتالي هو مش عارف هو تمام الامتحان مثلا هيجي مثلا عباره عن اسئله مقاليه مثلا، فانا هبقى احتاج فيها حفظ ولا هتبقى. فنوعيه الامتحان برضو بتفرق مش بس التحصيل، يعني انا ممكن اكون بحصل كويس بس الامتحان بيقيس الكم او بيقيس الكيف او بيقيس الكم والكيف معا، فده بيفرق كتير. اكيد طبعا. في فكره بقى الملخصات اللي هي الولاد بيستعينوا بيها دي في ايام الامتحانات، حضرتك مع ولا ضد؟ ضد طبعا لاسباب كثيره جدا. اولا دايما كانوا بيقولوا لنا كده من واحنا صغيرين، كل ما بتذاكر من الملخص بيتلخص بيتلخص بيتلخص لحد ما بتبقى قشريات او قشور. كل ما انا بذاكر من المصدر او زي ما نقول السورس الاساسي بتاعي بيبقى انا تقيل، يعني حتى علميا البني ادم امتى بيبقى تقيل علميا؟ لما بيبقى بيرجع للمصادر والمراجع وامهات الكتب. لكن كل ما هو يقعد يبص لحاجه حاجه حاجه حاجه بيوصل للنوصل في النهايه مش عايز حتى يقرا ورقه، عايز يسمع من حد على الجاهز. فبالتالي احنا هنا الملخصات دي بتخلق ان هو بعد كده بيتعود عليها لدرجه ان هو لما يخش الجامعه وما بعد الجامعه بيبقى مش عايز يقرا، مبيبقاش قارئ جيد. القارئ الجيد الشخص اللي بيقرا من مصادر ومراجع تقيلة وفيها معلومات كثيرة. لكن كل ما أنا بلخص أنا ببقى بس كل اللي أنا بعمله إن أنا عايزة بدل ما أذاكر 30 أذاكر ورقة واحدة فتتلخص في دماغي سطر. فبالتالي ما يعني أنا كده مبقاش عندي معلومات غير كافية طبعا. طيب كافية. وبعدين بخلق واحد ما عندوش مع الوقت ما بيحبش القراية وما عندوش مع الوقت ثقافة. طيب رأي حضرتك ايه بقى؟ هما راحوا الامتحان وجم، الام بتمسك بقى جالك ايه وعملت ايه ويا خبر ابيض ومعرفتش دي ازاي، طب هنعمل ايه، طب انت ممكن تجيب درجات قليلة، بتشغله بمادة امتحانها وبيبقى مثلا عنده تاني يوم او بعدها بيوم او اتنين مادة، فبيفضل مشغول بالمادة اللي امتحانها. ده شيء في منتهى الخطورة لسببين. لان السبب الاولاني ان احنا خلاص حاجه فاتت عدت، حتى لو انا عرفت الصح بتاعها انا مش هعدلها. فبالتالي ده زي ما نقول كده كاني بندم على اللبن المسكوب، انا خلاص انا بالنسبه لي الموضوع انتهى. والجزئيه الثانيه اللي حضرتك بتقوليها دلوقتي حالا انا بقيت حضرتك فيها، انه انا كده باثر على ان هو يرتبك ويتردد ويبقى الامتحان اللي بعده في مثابه حاله رعب ازيد من الامتحان اللي قبل، لان انا مثلا ضيعت في الماده دي 5 درجات فانا خايف اضيع في الماده اللي بعدها درجتين او 3 علشان هبقى باين زي ما بجيب 98 جبت 95 فممكن اضيع الاثنين. فبالتالي هنا هو ملهاش اي قيمه. احنا من زمان كنا بنقول بتراجعوا ليه يا جماعه؟ ما خلاص انا مش هجيب الورقه تاني ولا هصحح الخطا. هي الفكره كلها في ان انا ابقى وانا في وقت الامتحان حاضره في ذهني المعلومه، لكن بعد ما خلصت من الامتحان وسلمتها مش هتفرق معايا حاجه لو انا عدلت او رجعت او عملت، ما خلاص ما امتحنت وسلمت، ده ملهاش اي قيمه، زائد ان هي بتبني حاله من القلق والتردد. والان نستمع الى آداب وإتيكيت. صباح الخير صديقتي المستمعة، نتكلم النهاردة عن إتيكيت الزيارة بين الأقارب والجيران. من المحبب أن يكون لي أكثر من صديقة بين جيراني ويكون في وسيلة تواصل بيننا. ولكن هناك قواعد وأصول كلنا عارفينها وأحب أن احنا نذكر بعضنا بها، لأن أحيانا بلاقي برضو هناك تجاوزات وبعض السيدات بينسوا بعض هذه الأصول، فبتبقى جارتك سبب يعني ألم متواصل ليكي، بينما هي مفروض أنها تكون سبب سعادة واطمئنان وأمان. أول حاجة في أصول الزيارة بين الجيران أنه جميع الزيارات حتى الجيران حتى الأقارب تكون باتفاق مسبق قبلها، سواء بالتليفون أو بأي وسيلة من وسائل الاتصال. وطبعا الاتصال مستحب أن يكون بعد 10 صباحا أو بعد 10 مساء، بحيث تكون كل واحدة فينا أدت واجباتها السريعة المنزلية كإعداد الإفطار لزوجها أو لبيتها، يعني عملت اللي عايزة تعمله، مش أول ما تصحى تلاقي تليفون على ريق وهي مش مستعدة لسه لاستقبال هذه المكالمات. فموعد المكالمة التليفونية مهمة قوي. تاني حاجة، الزيارة لها ملابس حتى ولو بين جارتي اللي في الشقة اللي جنبي، يعني ما طلعش بلبس المنزل عشان أروح أزور جارتي ما هي الباب اللي جنبي، لا، لأن ده فيه شيء من عدم الاحترام وعدم التقدير الكافي لجارتك مهما كانت المحبة والصداقة اللي بينكم، ولا حتى تقدير لنفسي، لأن أنا مفروض ما أخرجش من باب بيتي إلا وأنا في كامل أناقتي اللائقة بالمناسبة. وطبعا جدير بالذكر أن أنا أيضا أقول أنه البيجامة والروب دول خاصين بحجرة النوم فقط، ما بيش معنتها أني أتجول داخل منزلي بالبيجامة والروب، مش حلو. يعني يا ريت نبقى كل مكان له الزي المناسب له، تبقي زي الوردة جوه بيتك أنيقة نظيفة لابسة اللبس المناسب للبقاء في المنزل، أما الدخول لغرفة النوم فله لبس خاص بغرفة النوم فقط. وده طبعا بيفكرني بأنه جارتي أو قريبتي مهما كانت قريبة مني ما تقتحمش بيتي بدون سابق اتفاق أو معاد للزيارة متحدد، وما تجيش تخش عليا تقتحم حجرة النوم لأن أنا ما كنش لسه طلعت من أوضة النوم، أو تدخل عليا المطبخ، يعني نفترض أنها دخلت البيت ومش أنا اللي فتحت لها، يبقى في الحالة دي تدخل الصالون أو تدخل حجرة المعيشة، المكان المتعارف عليه أن احنا بنقابل بعض فيه، وتنتظر إلى أن أحضر لاستقبالها. وطبعا المفروض أن أنا بكون جاهزة لاستقبالها طالما أن احنا متفقين قبل الميعاد. دي حاجات صغيرة وأنا واثقة أن الكل عارفها، لكن والله بلاقي أحيانا بعض السيدات بيتجاوزوها ومش دريانين أن ده بيسبب إزعاج لصاحبة المنزل. احترام ميعاد الزيارة واحترام لبس الزيارة واحترام مكان اللي بنتقابل فيه عشان نتزاور ده شيء مهم. ما استغلش جارتي أو صديقتي أن أنا أفضل كل شوية أستلف منها حاجة، أطلب منها حاجة، لا النهاردة عندي ملح ناقص، لا النهاردة أنا خارجة زيارة وعايزة أبقى أنيقة، أو ممكن تسلفيني بلوستك أو فستانك. أرجوك بلاش كده، مهما كانت صديقتك رقيقة أو لطيفة أو معطاءة تأكدي أن ده شيء مش هيسعدها، وإذا حصل مرة ما تكررش تاني أبدا، لأنه مش حلو، مش حلو أبدا أن أنا أشعر جارتي أو قريبتي أن أنا بستفيد من وراها بالحاجات اللي هي مش مفروضة، يعني حاجتي خاصة بي بتنم عن شخصيتي، محبش حد تاني يلبسها ولا يستعملها. أشكرك على حسن استماع صديقتي المستمعة ميرفت كوجوك حرم السفير جمال بيومي ورئيسة رابطة زوجات الدبلوماسيين المصريين سابقا. وإليك يا عزيزتي المستمعة هذه الاستشارة الطبية، تقدمها لك هالة سالم. الأستاذ الدكتور محمد عبد الرحمن بطاح استشاري أمراض النساء وتأخر الإنجاب وصحة المرأة. صباح الخير يا دكتور وأهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك دكتور محمد. تجميد البويضات معناه إيه؟ تجميد البويضات ده وسيلة ان احنا نحافظ على خصوبة المرأة لو في حاجة هتمنعنا من الحمل في الوضع في الوقت الحالي، زي ما بنجمد الحيوانات المنوية للرجالة، او في حالات الحقن المجهري لما بنجمد الأجنة ممكن نجمد البويضات، سواء كانت الزوجة جاهزة للإنجاب بس الزوج بيتعالج، او لو هي هتعمل عملية ممكن تأثر على الحمل بتاعها، او السيدة لسه ما اتجوزتش او مش في حالة لسه دلوقتي ما اتجوزتش، بس على ما هيحصل الزواج هيبقى السن تأخر السن الزواج، سن الزواج بنجمد البويضات بتكنولوجي مماثلة لتجميد الأجنة، وبنرجع بعد كده نستعملها لما تبقى خلصت رحلتها العلاجية او جاهزة، نقدر نرجعها لغاية سن متأخر شوية لغاية حاجة وخمسين سنة، لأنه هي بيبقى قدرتها على إنتاج البويضات مش موجودة، لكن قدرتها على دوش الحمل أو الحمل موجودة. دكتور، يعني عند استرجاع البويضات هل بتكون في المرحلة العمرية اللي أخذت فيها ولا في المرحلة العمرية دي وضعها داخل الرحم؟ لا، في المرحلة العمرية اللي أخذت فيها، لأن عمر البويضة من عمر المرأة ساعة وقت التبويض. وبيفضل في سن إيه لو يعني لو الموضوع اختياري؟ يعني لو الموضوع اختياري يفضل في سن بدري عن الأربعين، لأن قدرة البويضة على التخصيب والإنجاب تختلف بالعمر، قبل 35 بتبقى لها قدرة، بتقل لها قدرة أقل شوية من 35 ل 37 وبتقل بعد الأربعين، لكن لازالت موجودة. فكل واحدة على حسب مخزون التبويض بتاعها وعلى حسب الفترة اللي هي محتاجة تأجل فيها حدوث الحمل. فاللي عنده أي استفسار عن ده يقدر يتجه للدكتور الخصوبة اللي بيتابعه، أو ما أغلب مراكز الخصوبة بتوفر التكنولوجي والخدمة دي، وبنحاول بنطلب البعض والأطباء اللي مش متخصصين بيحاولون الحالات للاستشارة، إن احنا نتكلمها نقولها بصراحة على حسب عمرها وسنها ومخزون التبويض بتاعها ايه فرصتها، لان مش كل حد فرصته زي التاني. دكتور، في مرحلة يعني فك يعني هذه البويضات وحدوث حمل، هل بيكون الحمل طبيعي ولا بيكون الحمل يعني معملي؟ يعني بيكون الحمل مشابه لنقل الأجنة بتاع بالحقن المجهري، لان البويضات بتخصب معمليا وبيتم ارجاعها. في تكنولوجيز مختلفة، لأن احنا لو اتعملت تجميد للمبيض قبل البلوغ وتنشيط المبيض وزرع إعادة زرع المبيض، دي مش دي لو احنا اضطرينا ان احنا نجمد المبيض لأنسة قبل سن البلوغ، فمش هنقدر نسحب منها بويضات لسبب علاج كيماوي او علاج اشعاعي لأورام. دي ممكن على حسب هنعمل ايه، تنشيط التبويض ازاي، وبتاعت كل حالة بتبقى على حسب هي محتاجة ايه. صحة الرحم بتكون عامل من عوامل نجاح الحمل عن طريق تجميد البويضات؟ قابلية الرحم لاستقبال البويضة حاجة اساسية، وصحة الرحم عادة المشكلة بتكون لو في حالات غياب وجود الرحم بسبب عيوب بسبب عيب تكوين في الرحم عند من منذ الولادة، أو بسبب صدى الرحم بسبب أورام أو نزيف في حمل سابق أو ولادة سابقة، ابتدى من عدة سنوات عمليات زرع الرحم، ابتدت حتى تتعمل في بعض الدول العربية المجاورة، بتتعمل في أوروبا وفي إنجلترا، متوقع أنها في مصر في خلال 10 سنين اللي جاية هتكون متوفرة. ودي بتفتح الباب لبعض السيدات ان هي لو جمدت البويضات دلوقتي او الأجنة، ان هي تبقى عندها بديل لبديل فرصة للحمل بزرع الرحم. أكلة هنية مع الشيف رانيا أبو حطب. صباح الخير عليكم على أحلى مستمعين. النهاردة معاكم الشيف رانيا أبو حطب، وهنعمل مع بعض سلطة المسقعة على البارد. إيه بقى سلطة المسقعة على البارد دي؟ سلطة من أحلى السلطات الحرشة اللي تتاكل بقى جنب فول، تتاكل جنب أكل حرشة كده حلوة، عشان من غير ما تكون مسبكة، من غير ما تكون تقيلة زي المسقعة العادية. تعال نقول إحنا هنحتاج إيه. هنحتاج للسلطة دي هنحتاج لها بتنجان شرايح متحمر، هنحتاج لها فلفل متقطع قطع صغيرة، هنحتاج لها طماطم مقطعة قطع صغيرة، وهنحتاج معانا ثوم وخل وملح وفلفل وكمون. هنعمل ايه بقى؟ هنجيب الوك عندي، هننزل الاول بمعلقه الزبده او الزيت زي ما انا قلت، بس اعتقد زيت زيتون هيبقى حلو قوي في الاكله دي. وبعدين بعد ما يسخن شويه هنزل بمعلقه الثوم عليها، وبعد كده معلقه الخل. بعد ما نزل معلقه الخل ونعمل الطشه بتاعه السلطه بتاعتي، هعمل ايه؟ هاخد الطماطم بتاعتي هنزلها على الخليط ده، وبعد ما انزلها وبدات عندي تنزل لونها شويه وطعمها الحلو، هبدا انزل عليها الفلفل عشان يبدا معايا شويه، وفي النهايه خالص هنزل عندي البتنجان القطع الطويله، وتاخد تقليبه حلوه معاهم ونطفي على النار، وكده يبقى ايه السلطه عندي جاهزه. وبالف هنا وصحه وعافيه عليكم يا رب العالمين. في ختام حلقه اليوم، كل الامنيات للاسره المصريه دائما بالصحه والسعاده. شكرا لكم مستمعينا، وكل الشكر لأحمد السداوي من الهندسة الإذاعية، ولكم مني دائما أطيب الأمنيات هبة يوسف.